بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. ذكرنا سابقا الدائرة العروضية الأولى، وفيها ثلاثة بحور، هي الطويل والمديد والبسيط. واليوم نذكر الدائرة الثانية، وهي دائرة المؤتلف، وتشمل بحرين اثنين هما الوافر والكامل. فأما الوافر فمفتاحه بحسب الدائرة العروضية هو مفاعلة ست مرات، أي مفاعلة ثلاث مرات في كل شطر من البيت، لكنه لم يرد صحيحا قط، بل لا بد من قطف عروضه فتصير إلى فعول. والقطف كما ذكرنا آنفا في مبحث الزحافات والعلل هو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة وإسكان ما قبله، فتصير مفاعلة إلى مفاعل، فتقلب إلى فعول. ولذلك فميزان بحر الوافر في الحقيقة وفي الاستعمال إنما هو مفاعلة مفاعلة فعول مرتين. ولذلك نظمه الصفي الحلي بقوله: بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول. وهو بحر كثير الاستعمال، متداول في القديم والحديث من العصر الجاهلي إلى زمننا هذا، وفيه خفة وجمال، ويناسب أغراضا كثيرة متنوعة. ومن أشهر ما يحضرني من القصائد الجليلة المشهورة في هذا البحر معلقة عمرو بن كلثوم أولا، وهي التي أولها: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمورا أندرينا. ولها قصة مشهورة قالها، ذكرها جمع من أهل الأدب، حاصلها أن عمرو بن كلثوم قتل عمرو بن هند الملك المشهور بعد حادثة وقعت في بلاطه، ثم ذكر هذه القصيدة، والقصة مشهورة فلا نطيل بذكرها. وأيضا في زمن المخضرمين لحسان بن ثابت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدة همزية جميلة في هذا البحر، وهي التي يقول فيها من أبيات: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصغيات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعين الله فيه من يشاء. وله فيها أبيات جميلة جدا يفاخر بالأنصار ويهجو المشركين ويذكر أمورا عجيبة، وهي قصيدة جميلة. ومن بين أبياتها الجميلة قوله، يخاطب أبا سفيان بن الحارث: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء. إلى أن يقول: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هذا بيت عجيب. ولذلك يذكر عن عائشة رضي الله عنها أنه لما دخل عليها حسان بن ثابت، وكان حسان رضي الله عنه قد تكلم مع أقوام فيما تكلموا به، فاستقبلته عائشة ولم تكلمه فيما مضى. فعند ذلك لما سألوها وقالوا لو إن حسانا كان ممن تكلم في حادثة الإفك، فقالت لهم ما معناه: قد غفرت له لقوله فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه، أو كما قالت رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ومن القصائد المشهورة أيضا في هذا البحر قصيدة المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وقصيدة أبي العلاء المعري: أرى العنقاء تكبر أن تصاد، فعاند من تطيق له عنادا. وفيها حكم ونصائح جيدة. وأيضا من القصائد في هذا البحر قصيدة قطري بن الفجاءة الخارجي المشهور، وكان أحد أمراء الخوارج، أقول لها وقد طارت شعاعا: من الأبطال ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لم تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود بمستطاع، إلى أن يقول: سبيل الموت غاية كل حي، وداعيه لأهل الأرض داعي، ومن لا يعتبط يسأم ويهرم، وتسلمه المنون إلى انقطاع، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. فكانوا يقولون هذه القصيدة تشجع أجبن خلق الله تعالى، لأنه يخاطب فيها نفسه ويشجع نفسه ويثبتها في اللقاء، ويذكر أمورا منها أن الشخص إن لم يمت في الجهاد وفي القتال فإنه يموت بالهرم، ولا خير له في حياة يكون فيها ذليلا حتى يعد من سقط المتاع. والخوارج مشهورون بمثل هذا التفاني في الحرب وفي القتال. ولذلك لما قال أحدهم للحجاج: أيها الأمير، قال له الحجاج: إنما الأمير قطري الذي إذا ركب ركب لركوبه 20,000 لا يسألونه أين يريد. وهذا من عزته. وأيضا من القصائد قصيدة جرير التي يمدح فيها عبد الملك بن مروان، والتي فيها أمدح بيت قالته العرب فيما يقال، وهو قول جرير يخاطب بني أمية: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، وأولها: أتصحو أم فؤادك غير صاحي، عشية هم قومك بالرواح. وفيها شيء طريف في هذا البيت الأول، وهو أن عبد الملك استنكر هذه البداية لما جابهه بها جرير، قال: لو أتصحو أم فؤادك غير صاحي، فغضب عبد الملك وقال: لو بل فؤادك أنت. لكنه فيما بعد تبين له أن القصيدة فيها مدح عال جدا فأثابه عليها. ومما يحضرني أيضا قصيدة دخلت تاريخ الشعر العربي، وهي تائية أبي الحسن الأنباري، التي يصفي فيها الوزير ابن بقية لما قتل، وكان وزيرا للعضد عضد الدولة البويهي، فقتل هذا الوزير وصلب. وهذه القصيدة من أعظم المراثي وأجملها، ولم يسمع قبلها مرثية في مصلوب، حتى إن عضد الدولة الذي صلبه لما سمع هذه المرثية قال: تمنى أن يكون هو المصلوب وأن هذه القصيدة قيلت فيه. وهي التائية التي أولها: علو في الحياة وفي الممات، لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة، إلى آخر القصيدة. هذا ما يحضرني في هذا البحر، ولا يستطاع إحصاء كل القصائد والأبيات التي قيلت في هذا البحر فإنها كثيرة جدا. لهذا البحر عروضان، أولهما عروض مقطوفة كما ذكرنا فعول، ولهذه العروض ضرب واحد مثلها أي فعول كذلك، وهذا أشهر ما في هذا البحر الوافر، أي مفاعلة مفاعلة فعول مرتين. مثال ذلك قول عمرو بن كلثوم من قصيدته المشهورة معلقته، وفيها مبالغات كثيرة في الفخر، فمن مبالغاته قوله: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. تقطيعه: إذا مفى بلغ العلة فطا مفى ملنا علة صبي فعول تخر له الجبابر ساجدين. تخر مفا رله علة أو عفوا رله رله العلة جبا مفا برسا علة جدينا فعول. وأيضا مثال آخر قول الشاعر: لقيناهم بأرماح طوال تبشرهم بأعمار قصار. لقيناهم، هنا يظهر لنا زحاف مشهور في هذا البحر وهو العصب، وهو حسن الكثير، وهو تسكين الخامس من مفاعلة، فتصير مفاعلة إلى مفاعلت. مثاله قول الشاعر كما قلت: لقيناهم، لقي مفا ناهم علت بأر مفا ماح علت طوال فعول. تبش مفا شرهم علة تبش شرهم مفا علة بأع مفا مار علت قصاري فعول. فهذه العروض الأولى وضربها. العروض الثانية مجزوءة صحيحة، أي مفاعلة مفاعلة، هذا هو معنى كونه مجزوءا، أي نحذف التفعيلة الثالثة من الشطرين فيبقى لدينا مفاعلة مفاعلة في كل شطر. ويجوز في هذه العروض أن يدخلها العصب كذلك مفاعلت، لأنه من قبيل الزحاف غير اللازم. ولها ضربان: ضرب مثلها أي مفاعلة، وضرب معصوب أي مفاعلت. فأما الضرب السالم فمثاله الشاهد المشهور في عالم النحو، وهو قولهم: لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. تقطيعه أولا ثم نذكر قائل البيت: لمية موحشا طلل، لمي مفا يتمو علة حشا مفا طلل علة، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني: يلو مفا حكأن علة نهو مفا خللو علة. وهذا إذن من شواهد النحو كما ذكرت آنفا، ويذكرونه في باب النعت إذا تقدم على منعوته فإنه ينتصب على الحالية. لأن أصل الكلام هنا لميت طلل موحش، فلما قدم النعت وهو موحش على منعوته وهو طلل انتصب على الحالية فقال لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. والخلل جمع خلة، وهي بطائن تغشى بها جفائن أجفان السيوف وتكون منقوشة بالذهب ونحوه. وهذا البيت يقال إنه لكثير ويقال إنه لذي الرمة، فإن كان لكثير فلعل الأولى أن يقال فيه لعزة موحشا طلل، لأن صاحبة كثير إنما هي عزة، وأما مية فهي صاحبة ذي الرمة. ويروى كذلك من العروض الأولى، أي يروى هذا البيت من العروض الأولى، لعزة موحشا طلل قديم عفاه كل أسحم مستديم. والأسحم هنا المقصود به السحاب، الأسحب في اللغة هو الأسود والمقصود هنا السحاب. فإذا هذا الضرب الأول، وأيضا من شواهده قول الشاعر هي الدنيا إذا كملت وتم سرورها خذلت، مفاعلة مفاعلة مرتين، هي مفا دنيا علت إذا مفا كملت علت، وتم مفا مسرو علت رها مفا خذلت علت. أما الضرب الثاني وهو الضرب المعصوب فمن شواهده قول الشاعر تنادوا بالرحيل غدا وفي ترحالهم نفسي، تنادوا بالرحيل غدا، تنا مفا دو بر علت رحي مفا لغدا علت، وفي مفا ترحى علت لهم مفا نفسي علت. ومن شواهده قول الشاعر كذلك رقية تيمت قلبي فوا كبدي من الحب نهاني إخوتي عنها وما بالحب من عتبي. ويمكن تقطيع هذا البيت بيسر وسهولة، أو هذين البيتين بيسر وسهولة إن شاء الله تبارك وتعالى. الزحافات التي تدخل هذا البحر أشهرها العصب، وهو كما ذكرت آنفا أن تصير مفاعلة إلى مفاعلت، واقلبها إن شئت إلى مفاعيل. وهذا الزحاف كثير جدا وهو حسن فيه، لكن إذا صار المجزوء مجزوء الوافر، إذا زوحف مجزوء الوافر بالعصب في جميع أجزائه أشبه آنذاك بحرا آخر هو الهزج. بيان ذلك أن مجزوء الوافر هو مفاعلة أربع مرات، لو فرضنا إدخال هذا الزحاف على جميع هذه التفعيلات لصار لدينا مفاعلت أربع مرات، أو إن شئت قل مفاعيل أربع مرات، ومفاعيل أربع مرات هو بحر الهزج كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، إذ الهزج هو مفاعيل أربع مرات. ولذلك إذا وجدت بيتا من الشعر على مفاعيل أربع مرات فيحتمل أن يكون من الهزج، ويحتمل أن يكون من المجزوء من مجزوء الوافر المزاحف الذي دخله العصب في جميع تفاعيله. مثال ذلك البيت الذي ذكرت آنفا، وهو قولهم قول الشاعر نهاني إخوتي عنها وما بالحب من عتبي، تقطيعه نها مفا ني إخ علت وتي مفا عنها علت، وما مفى بالحب علت بمن مفى عتبي علت. فأنت ترى أن هذا البيت على مفاعلت أربع مرات أو على مفاعيل أربع مرات. فإذا رأيت هذا البيت منفردا عن باقي القصيدة فلا تستطيع أن تجزم من أي البحرين هو، قد يكون من الهزج وقد يكون من مجزوء الوافر. فإذا رأيت قبله بيتا آخر وقطعته أو بعده بيتا آخر وقطعته عرفت آنذاك أنه ووجدت مفاعلة غير معصوبة فأنت تجزم آنذاك أنه من مجزوء الوافر. ولذلك البيت الذي قبله رقية تيمت رقية تي هذا مفاعلة، فأنا ذاك تجزم أن هذا من مجزوء الوافر لا من الهزج. أما لو وجدت البيت منفردا فأنا ذاك قل هو إما من الهزج وإما من مجزوء الوافر، والأولى أن تحمله على الهزج لأن حمله على البحر السالم خير من حمله على البحر المزاحف. هذا إذن هو الزحاف المشهور في هذا البحر. وذكروا زحافين آخرين، أولهما العقل وهو أن تصير مفاعلة إلى مفاعل مفاعل لكنه زحاف قبيح. وذكروا أيضا النقص وهو أن تصير مفاعلة إلى مفاعلت ثم تحذف النون فيصير إلى مفاعلت أو إن شئت إلى مفاعيل، وهو قليل جدا في هذا البحر ويندر أن تجده في تصرفات فحول الشعراء، ولكن يذكره العروبيون وبعضهم يقول عنه إنه صالح، وأرى أنه من قبيل الزحافات التي ينبغي اجتنابها، ففيها ثقل وفيها شيء غير قليل من القبح. هذه الزحافات المشهورة. ثم هنالك زحافات مرتبطة بالخرم، والخرم كما ذكرنا هو حذف أول الوتد المجموع في أول البيت أو في أول العجز، إما في أول الصدر أو في أول العجز. فإذا مفاعلة تحذف أول الوتد وهو الميم فيصير إلى عالة، ثم بعد ذلك إما أن تبقى فاعلة أو يدخلها العصب كذلك فتصير إلى فاعلت أو إلى فاعلت أو إلى فاعة. على كل حال هذه كلها يذكرها العروبيون ولها شواهد من الشعر، لا بأس أن تعرف هذا، لكن إياك أن تترخص به في النظم فإنه قليل جدا، وإن ذكروا له شواهد فهي شواهد قليلة نادرة لا يقاس عليها. وأيضا ما كل الرخص تركب، بل إنما يركب منها ما كان حسنا. هذا هو البحر الوافر. البحر الثاني من هذه الدائرة أي دائرة المؤتلف هو الكامل، وهو متفاعل ست مرات، ولذلك نظمه بقوله كمل الجمال من البحور الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل. وهذا البحر لا أحتاج إلى جمع شيء من القصائد التي قيلت فيه، فإنه من البحور التي يكثر دورانها جدا في الشعر العربي. وقد ذكرت آنفا مقولة المآري أن أكثر الشعر العربي على الطويل والبسيط والكامل، وهذا صحيح مشاهد. ويكفي أن أذكر أن معلقتين اثنتين من السبع المشهورة هما من الكامل، وهاتان المعلقتان هما معلقة عنترة بن شداد التي أولها هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ ومعلقة لبيد بن ربيعة التي أولها عفت الديار محلها فمقامها بمنا تأبد غولها فرجامها. أما إذا انتقلت إلى شعر المخضرمين فشعري الدولة الأموية ثم الدولة العباسية شعر جرير والفرزدق والأخطل وشعر الدولة العباسية كبشار ومن بعده من فحول الشعراء، فالأمر كثير جدا، القصائد التي في الكامل والمقطوعات التي فيه من مختلف الأغراض كثيرة جدا لا سبيل إلى إحصائها. للكامل 3 أعاريض و9 أضرب، وهذه الأضرب موزعة على هذه الأعاريض 3، ولذلك هذا البحر هو أكثر البحور أضربا. العروض الأولى للكامل تامة صحيحة، أي متفاعل مرتين، ولها 3 أضرب. الضرب الأول مثلها، والضرب الثاني مقطوع، والضرب الثالث أحذ مضمر. فأما الضرب الأول فعليه المعلقتان اللتان ذكرتهما آنفا، فمن معلقة عنترة قوله وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي، تقطيعه وإذا متفاعل تفما متفاعل صر عن متفاندعل. العجز وكما متفاعل عل تشما متفائلي عل وتكر متفارمي عل. ومن معلقة لبيد اختار بيتا مشهورا وهو قوله حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها. الكافر المقصود به الليل، وسمي به لستره لأن أصل الكفر في اللغة الستر، وأجن أيضا معناها ستر، فهو أي الشاعر يذكر الشمس هنا ويقول إن الشمس لما ألقت يدها في الليل، أي لما ابتدأت في الغروب، لأن من ابتدأ في الشيء يقال له ألقى يده فيه، فكذلك هنا عبر بهذا التعبير ليريد لما بدأت الشمس في الغروب، لما حتى إذا ألقت يدا في كافر أي في الليل وأجن عورات الثغور ظلامها. فتقطيعه، وقبل تقطيعه نذكر أن هنا متفاعل من الزحافات المشهورة التي يدخلها أنها تصير إلى متفاعل، فلذلك تقطيعه حتى متفا إذا عل ألقت متفا يدا عل فيك متفا فرن عل. فهذه التفعيلات الثلاثة كلها مزاحفة بالإضمار، وهو تسكين الثاني من متفاعل فيصير إلى متفاعل، أو إن شئت قل مستفعل. وأجن عورات الثغور ظلامها، وأجن متفا نعو عل راتث متفا ثغو عل رضا لا متفا مها عل. هذا هو الضرب الأول. الضرب الثاني كما قلت ضرب مقطوع تصير فيه متفاعل إلى متفاعل، ومن القصائد فيه مرثية أبي الحسن التهامي لابنه وهي مشهورة جدا، ومن أبياتها قوله يتكلم عن الدنيا فيقول: طبعت على كدر وأنت ترومها صفوا من الأقذار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. تقطيع البيت الأول: طبعت متفا على عل كدر متفا وأن عل تترو متفا مها عل صفوا متفا من العل أقذى متفا رول عل أكداري أكداري متفاعل. نقطع البيت الثاني كذلك لنرى شيئا مهما: ومكلف الأيام ضد طباعها، ومكل متفا لفل عل أي يا متفا مضد عل دطبا متفا عها عل متطل متفا لبن عل في الماء متفا إجذ عل وتناري وتناري متفاعل. فإذا هذا الضرب الثاني مقطوع ويمكن أن يبقى على أصله متفاعل، ويمكن أن يدخله الإضمار كذلك فيصير متفاعل، كما رأيت أن البيت الأول متفاعل عفوا متفاعل، وأن البيت الثاني متفاعل. الضرب الثالث: أحذ مضمر. أحذ أي حذف منه الوتد المجموع برمته في آخره، فصارت متفاعل إلى متفا أي حذف عل كله. ثم مضمر أي تسكن ثانيه فيصير متفى واقلبه إن شئت إلى فعل. فإذا بهذا الضرب يكون عندنا في الشطر الأول متفاعل متفاعل متفاعل، وفي الشطر الثاني متفاعل متفاعل فعل. مثاله قول عبد الله بن المعتز الخليفة العباسي الشاعر يصف بيتا ضيقا يقول: يا رب بيت زرته وكأنما قد ضمني من ضيقه سجن، ما يحسن الرمان يجمع نفسه في قشره إلا كما نحن. وهذا معنى طريف. البيت الأول يقول: يا رب بيت، يا رب متفى ببي عل تنزر متفاته عل وكأن متفى نما عل قد ضم قد ضمني من ضيقه سجن، قد ضم متفى مني عل من ضي متفاته عل سجن فعل أو متفى. وهكذا أيضا في البيت الثاني. هذه إذن العروض الأولى بأضربها الثلاثة: السالم والمقطوع والأحذ المضمر. العروض الثانية: تامة حذاء أي فعل، معنى كونها تامة أي غير مجزوءة، وكونها حذاء كما قلنا حذف من آخر التفعيلة الوتد المجموع عل فصارت إلى متفا أو فعل. إذن العروض الثانية هي فاعل، ولها ضربان، أولهما مثلها أي فاعل، والثاني أحز مضمر فعل. مثال الضرب الأول قول دعبل الخزاعي، وهو بيت مشهور جدا: لا تعجبي يا سلمى من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. لا تعجبي يا سلمى، هذا ترخيم لسلمى، والأفضل والترخيم فيه لغتان أو فيه مذهبان: إما أن تنوي المحذوف فتبقي آخر المنادى المرخم على أصله كما هنا يا سلمى، وإما أن تبنيه على الضم على أصل المنادى فتقول يا سلمو. لكن هذه اللغة هنا أي اللغة التي على نية المحذوف أو تسمى أيضا لغة من ينتظر أفضل هنا. لما؟ لدفع الالتباس، لأنك لو قلت يا سلمو قد يلتبس بمنادى مذكر هو سلم، فإن سلما من أسماء الرجال معروف، فالأفضل أن تقول يا سلمى ليفهم أنك ترخم أن المنادى هنا مؤنث مرخم. على كل حال، لا تعجبي يا سلمى من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى، تقطيعه لا تع متفى جبي عل، يا سل متفى من عل رجل فاعل، ضحك المتفى مشي عل ببرأ متفى سه عل فبكى فاعل. وهذا البيت جميل، وفيه شبه الشاعر الشيبة بالأسنان الضاحكة في الفم، ثم حذف المشبه به وأبقى شيئا يدل عليه وهو الضحك على سبيل الاستعارة المكنية كما هو معلوم في علم البيان من علوم البلاغة. وأيضا فيه شيء يذكره أهل البديع وهو إيهام التضاد، وهو ملحق بالطباق، والطباق من أنواع البديع المشهورة، فهذا البيت من شواهد البلاغة المعروفة. الضرب الثاني قلنا أحز مضمر، من شواهده قول طرفة: فسقى بلادك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي، يدعو لبلاد المخاطبة بأن يسقيها المطر، ولكن دون أن يصل ذلك إلى درجة الإفساد، فذلك احترز بقوله غير مفسدها، وذلك استحسن أهل البلاغة هذا الاحتراز أي غير مفسدها، وقالوا هذا احتراز حسن جميل، واستنكروا قول الشاعر الآخر الذي يقول نعم ألا يسلم يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، قالوا هذا أشبه بالدعاء عليها، هذا كأنه يدعو عليها، لكن استحسنوا قول طرفة غير مفسدها. على كل حال، نرجع إلى ما نحن بصدده، فتقطيع البيت: فسقى متفى بلا عل دكي غي متفى رمف عل سيدها فعل صوبر متفى ربي عل عوادي متفى متن عل تهمي فعل. نعم. وأيضا من مما يذكر في هذا الضرب شعر زهير المشهور: ولأنت أشجع من أسامة إذ دعيت نزال ولج في الذعر، ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، لو كنت من شيء سوى بشر كنت المنور ليلة البدر. ولا أقطعه لئلا أطيل. إذا ذكرنا العروض الثانية التامة الحذاء، وذكرنا ضربيها الأول مثلها والثاني أحذ مضمر. العروض الثالثة مجزوءة صحيحة ولها أربعة أضرب. إذا مجزوءة صحيحة أي متفاعل متفاعل، لكن أضربها أربعة. الضرب الأول مرفل دخله الترفيل، وهو أن يزاد سبب خفيف على التفعيلة فتصير متفاعل إلى متفاعل تن، فيقلب إلى متفاعلات. مثاله قول الشاعر: الظلم يصرع أهله والبغي مرتعه وخيم، بالضم بضم الميم تقطيعه. الظلم متفى ميص علن رع أه متفى له علن، والبغ متفى يمر علن تعه متفى وخي علا موت. إذن الضرب على وزن متفاعلات، لكن لو سكنت الميمة فقلت وخيم والبغي مرتعه وخيم، فهذا يعطيك الضرب الثانية. والضرب الثاني هو الضرب الذي دخله التذييل: متفاعلان. التذييل أن تزيد حرفا ساكنا في آخر التفعيلة فتقلب متفاعل إلى متفاعلان. مثاله: الحر لا يخشى إذا قال الحقيقة من ملام. الحر متفى رلا علن يخشى متفى إذا علن، قال المتفى حقي علن قات من متفى ملام علان. الضرب الثالث سالم أي مثل العروض متفاعل. من شواهده قول الشاعر: اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله. تقطيعه: اصبر متفى على علن مضض المتفى حسود علن دفاء متفى نصب علن ركق متفى تله علن. الضرب الرابع والأخير متفاعل أي ضرب مقطوع أي يصير فيه متفاعل إلى متفاعل، ويمكن أن تقلبه إلى فاعلات، لكن الأفضل في نظري أن تبقي لفظ متفاعل، تقول الضرب الرابع مقطوع متفاعل، وذلك ليتبين لك جواز الإضمار فيه، لأن متفاعل متفاعل يدخلها الإضمار فتصير إلى متفاعل، أما لو قلبته إلى فاعلات فقد يغيب عنك هذا المعنى. شاهده: وإذا هم ذكروا الإساءة أكثر الحسنات. وإذا متفى هم عل ذكر المتفى إساء عل أتأك متفى ثر عل حسنا متفى تي عل متفاعل حسناتي متفاعل، ولا بد من إشباع التاء هنا تي، وهذا واضح كما ذكرنا آنفا مرات كثيرة. أما الزحافات التي تدخل على الكامل فأشهرها الإضمار، وهو كثير جدا، وهو حسن ليس فيه أدنى قبح. فإذا زحفت تفعيلات الكامل كلها بهذا الإضمار صار الكامل مشابها للرجز، لأن الرجز مستفعل ست مرات، فالكامل إذا دخله الإضمار أي متفاعل صارت إلى متفاعل في التفعيلات كلها، صار لديك متفاعل ست مرات أو مستفعل 6 مرات فصار لديك مثل الرجز. هذا كما قلنا في أول في البحر السابق الذي هو مجزوء الوافر، فمجزوء الوافر كذلك يمكن أن يختلط أو يلتبس بالهزج، فكذلك هنا الكامل إذا دخله الإضمار في جميع تفعيلاته يمكن أن يلتبس بالرجز. ومثاله قول عنترة في معلقته: إني امرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصل. يقصد أنه لأن عنترة كانت أمه حبشية، أمة سوداء حبشية، وأبوه من عبس، وكان من عادتهم أن الرجل إذا ولد له من أمة له مثل هذا فإنه يسترقه ويصبح عبدا له. فنشأ عنترة عبدا لأبيه، إلى أن حدثت القصة المشهورة لما جاءت قبيلة أخرى وهجموا على عبس، أغاروا على عبس، فقال أبو عنترة قال له: كر يا عنترة. فقال له عنترة: العبد لا يحسن الكر وإنما يحسن الحلاب والصر، لأن هذا الذي يقصد هذا الذي ربيتني عليه، ربيتني على الخدمة، ما ربيتني على الإغارة والشجاعة وغير ذلك. فقال له: كر وأنت حر. فكر عنترة واستنقذ ما أخذه هؤلاء المغيرون. المقصود أنه في هذا البيت يقول هذا، يقول: أنا نصفاني من جهة النسب، نصفي من خير عبس، إني امرؤ من خير عبس منصبا شطري، شطري من خير عبس منصبا. والشطر الثاني أي هذه الهجنة التي في كيف أفعل فيها؟ قال: أحمي سائري بالمنصل، أي شجاعتي وقوتي في الحرب تجعلني أحمي هذا النصف الثاني عن الهجنة. فتقطيع البيت: فأنت ترى أن هذا البيت على وزن متفاعل 6 مرات أو على وزن مستفعل 6 مرات، فيصح أن يكون من الرجز ويصح أن يكون من الكامل. لكن إذا رأيت ما قبله وما بعده، أي إذا نظرت إلى القصيدة كلها، تبين لك أنه من الكامل. وإذا كان البيت مفردا كما ذكرنا آنفا، إذا كان البيت منفردا فحمله على الرجز أولى، لأن حمله على البحر السالم خير وأولى من حمله على البحر المزاحف. هذا هو الإضمار، وهو أشهر الزحافات في هذا البحر. يذكرون زحافا آخر وهو حذف الثاني الساكن من متفاعل فتصير إلى مفاعل، ولكنه زحاف ثقيل يسمى الوقصة، وهو زحاف ثقيل. ويذكرون الخجل أيضا، وهو أن تحذف الرابع الساكنة فتصير متفاعل إلى متفعل، متفعل حذف عفوا الإضمار وبعده حذف الرابع الساكن فيصير متفاعل إلى متفعل، لكن هذا قبيح. فإذا يتلخص لدينا من هذه الزحافات الثلاثة التي يذكرها العروضيون أن الزحاف الأول هو المقبول الحسن الكثير، وأن الثانية ثقيل، وأن الثالثة قبيح. وهذا آخر كلامنا في البحر الكامل، وإن شاء الله تبارك وتعالى نشرع في الدرس المقبل في الكلام على دائرة أخرى هي الدائرة الثالثة من الدوائر العروضية، ونشرع في الكلام على البحر السادس من بحور الشعر الخليلية وهو الهزج. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.